هذا الولد المراهق يلاحقون الاف بي اي من لما كان عمره 14 سنة. الولد هذا سرق بيوت، سرق سيارات، سرق يخوت، وحتى سرق طيارات، مع انه ما عنده رخصة طيران ولا تعلم كيف يطير اصلا. بالمجمل الولد هذا ارتكب 67 جناية، من ضمنها الاعتداء على الشرطة وسرقة اسلحتهم. الحبيب عايش جي تي اي على الواقع، جراند الحياة الواقعية بس جد على الواقع. تخيلوا دوخ الاف بي اي للسنين قاعدين يلاحقونه من مدينة لمدينة ومن جزيرة لجزيرة وما قادرين يمسكونه. القصة هذه ما تتصدق، ما تتصدق ابدا، لكن المشكلة انها حقيقية وراح تشوفون بنفسكم الاحداث المجنونة اللي فيها. السلام عليكم، معكم بدر. اذا كنتوا جيمرز فاليوم عندي لكم هدايا حلوة من منصة طماطم بلس. راعي فيديو اليوم، تابعوا لاخر الاعلان عشان تعرفون الهدايا. تقدر من خلال منصة طماطم بلس انك تشحن شدات ببجي وجواهر فري فاير ورصيد بلاي ستيشن بسعر ارخص وطريقة اسرع واسهل وبدون حساب بنكي، يعني تضبيط من الاخر. لو دخلت رابط المنصة من تحت راح تفتح وياك هذه الصفحة سواء دخلت من الكمبيوتر او التليفون. هني تحصل طاقات الشحن سواء لبوبجي او فري فاير او بلاي ستيشن وباسعار ارخص من اي مكان ثاني. وغير هذا طماطم بلس راح يوزعوا لكم جوائز رهيبه، ايفونات، ايبادات وجوائز ماليه، وكل ما استخدمت المنصه اكثر كل ما زادت فرصتك في ربح الجوائز. خلونا نجرب نشتري شويه فاوتشرات بلاي ستيشن لاني ناوي اوزعهن عليكم. اول شيء طبعا محتاجين نسوي حساب، فبكل بساطه نضغط زر انشاء حساب جديد ونعبي بياناتنا هني ويصير عندنا حساب. بعد ما نكون سجلنا دخول نختار الفاوتشر اللي نريده ونختار الدوله اللي احنا منها. حاليا المنصة تدعم الدول اللي في هذه القائمة بس جاية لدول أكثر إن شاء الله. كل دولة لها طرق دفع مسهلة خاصة فيها، مثلا لو رحنا للسعودية راح نحصل مدى واستيسي باي وبيبال. خلونا الحين نجرب نشتري، بما أني من عمان راح أحط عمان، عندي خيار البيبال، وبهذه البساطة خلال ثواني اشتريت وخلصت. نروح نشوف الفاوتشر وهذا الكود، أول واحد ياخذه مبروك عليه. وخلال هذا الفيديو كل 5 دقائق راح احط لكم كود جديد، كلها اكواد بلاي ستيشن، مره من الستور السعودي ومره من الستور الامريكي، واول شخص ياخذ الكود مبروك عليه. فشكرا لطماطم بلس على هالهديه، ولا تنسوا اذا احتجتوا شحن العاب او بلاي ستيشن فهم الوجهه الارخص والاسهل. قصتنا اليوم تتكلم عن هذا الولد اللي اسمه كولتون هاريس مور. كولتون هذا عاش أكثر حياة مراهقة مجنونة في التاريخ، ما أعتقد في ولد ثاني عاش فترة مراهقة بمستوى الجنون اللي عاشه الولد هذا. البداية كانت من الصغر، كولتون نشأ في بيت سيء، أمه كانت سكيرة مدمنة على الشراب وأبوه كان متعاطي مخدرات، فبعد فترة اتطلقوا والأب هجرهم بدون شيء وما كان حتى يوفر لهم أي معونة مادية، فوضعهم كان جدا سيء. يعني شوفوا هذا كان بيتهم عبارة عن كرفان قديم ومهتري من برا ومن داخل. كولتون وأمه كانوا عايشين على جزيرة اسمها كامينو، هذه الجزيرة تابعة لولاية واشنطن الأمريكية. ما نتكلم عن واشنطن دي سي اللي هي العاصمة، لا نتكلم عن ولاية واشنطن الثانية اللي في الغرب. هذه الولاية تتبعها عدد من الجزر من ضمنها جزيرة كامينو. الجزيرة هذه طبعا كانت فيها بلدة كبيرة، ممكن حتى نعتبرها مدينة تقريبا. فكولتون وأمه كانوا عايشين في واحدة من مناطق هذه الجزيرة، وغير أن كولتون كان عايش حياة الفقر الصعبة هذه، أمه ما كانت مهتمة فيه أبدا، كل همها من وين تحصل البطل اللي بعده، تريد تسكر بس. فكولتون حتى كان يعاني من ناحية أنه يحصل شيء يأكله، ما كان محصل أكل. هني ما لقى حل قدامه غير أنه يلجأ للسرقة، فكان يدخل المحلات والسوبر ماركتات ويمد إيده ويسرق بعض الأشياء خصوصا الأكل والمشروبات، لكن طبعا بسبب قلة خبرته كان ينمسك كثير، وأحيانا حتى ينحجز يوم أو يومين في سجون القصار اللي هم المراهقين. هي طبعا ما كانت سجون، يعني ممكن نسميها مراكز احتجاز، حتى شكلها من برا مثل البيوت أو المدارس، اللهم عليها حراسة ومراقبة أمنية. طبيعة الحال بعد كولتون كان يدخل في مشاكل كثيرة في المدرسة، فكان يتعاقب أو ينفصل لعدة أيام بشكل متكرر. أمه طبعا كانت ولا هام منها، مهما الشرطة وإدارة المدرسة حاولوا يتواصلون وياها ما كانت تعطيهم وجه حتى. فكولتون اللي وقتها كان عمره 14 سنة ظل مستمر على الأمور هذه، وشوي شوي حتى بدأ يتطور، بدأ يقتحم البيوت، بدأ يتعلم كيف يفتح الأقفال أو يكسرها، أو حتى مثلا كيف يحصل المكان اللي أهل البيت مخبين فيه مفتاح احتياطي. فلما كان يقتحم البيوت أول شيء يسويه هو إنه يروح على الثلاجة يأخذ له أكل ومشروبات منها، وبعدين حتى يقعد على الكنبة يقعد يشوف التلفزيون أو يلعب بلاي ستيشن. طبعا هو كان دائما يحاول يستهدف البيوت الفاضية اللي يكونون أهلها مثلا طالعين إجازة أو سفرة. الشيء اللي ساعده بعد إنه في بيوت كثيرة على جزيرتهم هذه تعتبر بيوت عطلة، يعني أصحابها ما يجونها إلا أوقات الإجازات، فالحبيب يقدر يقعد في البيت ويكيف وياخذ راحته، وكان حتى أحيانا يبات في البيت كم ليلة فياخذ له شاور ويبدل ملابسه ويتعامل مع البيت كأنه بيته. أحيانا بعض البيوت هذه حتى تكون فيها سيارة، فياخذ السيارة ويطلع يفرفر فيها، ولما يخلص يعبيها بترول فل وينظفها ويرجعها للبيت وهي على أحسن وضع، ولما خلاص يريد يطلع من البيت طبعا ياخذ وياه كل شيء ثمين ممكن يشيله. أحيانا يحصل خزانة فيكسرها وياخذ الكاش والذهب اللي فيها، وطبعا ياخذ الالكترونيات اللي يقدر ياخذها وياه، لابتوب بلاي ستيشن اي شيء يقدر يشيله، وياخذ وياه بعد الاكل المجمد. هنا الواحد بيسال يعني ليش كان يعبي السياره بترول ويرجعها نظيفه وبعدين يروح ويسرق الفلوس والذهب والامور الثانيه؟ كولتون كان يحسبها من ناحيه ان الاشياء اللي داخل البيت، الاشياء اللي هو يسرقها مأمن عليها، الكل كان عنده تأمين ضد السرقات، فهو يعني في باله انه بعده طيب ما قاعد يضر هذيل الناس اللي يسرق منهم. طبعا الكلام فاضي، اي حد يتعامل مع شركات التأمين يعرف المعاناة اللي الواحد لازم يمر فيها عشان يعوضونه بس عن جزء من الاضرار اللي صابته. بس كولتون على ما يبدو كان يريد يقنع نفسه انه بعده انسان طيب عنده ضمير. فهذيك الفترة كولتون خلاص ما صار يرجع لبيت امه، صار يعيش بروحه، اما يبات في بيوت الناس اللي يقتحمها او يبات في خيمته اللي ينصبها وسط الغابات. الخيمة هذه ما كان لها مكان ثابت، كانت تتنقل وياه، وهو طبعا يتنقل من منطقة للثانية يسرق البيوت والمحلات، وبعدين اخر اليوم يرجع لخيمته ويا غنايمة فلوس وبطاقات ائتمان واكل وكل شيء يحتاجه. واحدة من الاهداف الغريبة اللي استهدفها كولتون في ذاك الوقت كانت محطة اطفاء، وهدفه كان انه يسرق كاميرا تصوير حراري اللي تشتغل بالاشعة تحت الحمراء. هذه الكاميرا يستخدمونها رجال الاطفاء في عمليات الانقاذ عشان يشوفون اذا في اشخاص وراء الجدران. طبعا كولتون سرق هالكاميرا عشان يشوف إذا في أشخاص في البيوت اللي يريد يسرقها قبل ما يقتحمها، فالكاميرا ساعدتها على عملياته أكثر وخلتها آمن. غير هذا، واحدة من الأشياء اللي اشتراها بعد كانت مناظر رؤية ليلية مثل اللي يستخدمونها جنود الجيش. تخيلوا اشتراها $6,000، وطبعا دفع سعرها من واحدة من البطاقات الائتمانية اللي سرقها. المهم استمر الوضع على هالحال لعدة أشهر، كولتون عايش بروحه في خيمته وسط الغابة وقاعد يتنقل من منطقة لمنطقة في الجزيرة ويسرق البيوت. طبعا بدت توصل بلاغات كثيرة للشرطة عن عمليات السرقة هذه، فالشرطة كانوا فعلا شغالين على القضية من فترة، وظلوا يدورون ورا كولتون لمدة لين ما حددوا هويته. طبعا حددوا هويته من خلال تحرياتهم والسجل اللي عندهم عنه. مثل ما قلنا هو فعلا كان ممسوك أكثر من مرة قبل، وانحجز وأخذوا بياناته وبصماته وعندهم صوره، ومع اختفاء من المدرسة ومن بيت أمه على طول قدروا يربطون بين العمليات هذه وبينه، فكان هو المشتبه الرئيسي في القضية من البداية. بس المشكلة انهم ما قادرين يحصلونه، فبدوا يوزعون صوره واعلنوا انه مطلوب وصار اسمه وشكله معروف بين سكان الجزيرة. بس تظل يعني الجزيرة هذه ما كانت مكان صغير، فيها مناطق كثيرة وفيها أكثر من بلدة، وبعضهم ممكن حتى يوصل لحجم مدينة. في نفس هذا الوقت كولتون كان قاعد يزيد ترسانته، كان يشتري أغراض وأشياء كثيرة بالبطاقات الائتمانية اللي يسرقها، فطلب أدوات وأجهزة وأشياء تساعده على الحياة وسط الغابة مثل بخاخ مضاد للدببة. طبعا الأغراض هذه يطلبها أونلاين فتوصل على بيوت أصحاب البطاقات، وتخيلوا أنه يروح ويسرق الأغراض هذه اللي طلبها من أبواب البيوت. فكولتون كانت عنده جرأة عجيبة، وهذه الجرأة هي اللي بتأدي انه ينمسك في النهاية. في سنة 2007 لما كان عمره 15 سنة، في واحدة من عمليات اقتحام البيوت اللي سواها قرر انه يبات في البيت هذا، ومن جرأته كان عادي يشغل الأضواء داخل البيت، بس الجيران كانوا عارفين ان أصحاب البيت هذا طالعين في سفرة، فكيف الأضواء شغالة فيه؟ فاتصلوا على الشرطة وبلغوهم. الشرطة كانوا متحسبين إن هذا ممكن يكون كولتون اللي قاعدين يدورون عليه من فترة، فجوا كمية محترمة من الضباط وحاصروا كل مخارج البيت من كل الاتجاهات عشان ما يتركوا له مهرب، واقتحموا البيت وحصلوا كولتون مريح ونايم على السرير، فصحوه قالوا له يلا يا الحبيب على السجن. فتم اعتقاله، وهالمرة ما ودوه على مركز احتجاز القاصرين اللي مثل البيت، لا هالمرة ودوه على سجن، بس طبعا سجن مخصص للقاصرين لأن عمره كان 15 سنة، وانحكم عليه بالسجن 4 سنوات على خلفية 21 جناية. في السجن كولتون كان هادي، ما كان يدخل في مشاكل أبدا على عكس المساجين الثانيين، وفوق هذا بعد كان يشغل نفسه بأشياء مفيدة، يقعد يقرأ كتب ويرسم، وصار وقتها مهتم بالطيران والطيارات، وكان حتى يرسم سكتشات للطيارات مثل هذيل اللي تشوفونهم قدامكم. وخلوا موضوع الطيارات هذا في بالكم، كولتون كان جدا ملتزم بالتعليمات في السجن، وكان حتى يحضر جلسات النقاش والدروس والأمور هذه اللي يسوونهم إياها في السجن، وقاعد يبين بشكل واضح إنه يريد يحسن من نفسه، وكان يتكلم مع المشرفين ويقولهم انه لما يطلع راح يرجع للدراسة ويحاول يدخل الجامعة ويجيب شهادة وكل الامور الحلوة هذه. بس اللي ما كانوا يعرفون المشرفين ان كل هذا مجرد تمثيل، كولتون كان عارف انه لو التزم بالسلوك الحسن فبعد فترة راح ينقلونه للسجن اخف او اضعف، راح ينقلونه لمركز احتجاز مثل المراكز اللي تكلمنا عنها قبل، عبارة عن مبنى مثل البيت او المدرسة وعليه شوية حراسة ومراقبة امنية، مو مثل السجن المشدد هذا اللي هو فيه الحين. وفعلا وصل لهدفه، بعد 10 شهور من التزامه بالسلوك الحسن في السجن نقلوه لمركز الاحتجاز، وهناك بكل بساطة اول ما وصل بدأ يراقب حركة الحراس وحلل وفهم روتين المراقبة الامنية على المكان، وبكل بساطة في ليلة من الليالي أخذ أغراضه وتسلل بهدوء وفتح الشباك وطلع منه وهرب من مركز الاحتجاز. المركز هذا ما كان حتى عليه سور أو شبك من برا، ولياقة كولتون سهلت لأنه يطلع من الشباك وينزل لتحت، ومرة ثانية صار كولتون حر طليق. وصلنا لسنة 2008 وكولتون صار عمره 17 سنة، طبعا الطريق الوحيد اللي قدامه الحين إنه يرجع مرة ثانية لنفس حياته القديمة، فنفس الشيء رجع يعيش في خيمة وسط الغابة، ومن وقت للثاني يروح ويسرق البيوت وأحيانا المحلات، وحتى في مرة من المرات سرق بنك صغير على قد حاله، بس يظل بنك يعني. لياقة كولتون وقوته كانت جدا عالية، وهذا اللي كان يعطيه الإمكانية أنه يتسلق ويقتحم ويكسر. مثلا في واحدة من السرقات اقتحم هذا المحل، محل بيع أدوات ومعدات، دخل من هالشباك اللي كان في الطابق الثاني، وبعدها أخذ الأدوات اللي يحتاجها من المخزن، وكانت فيه خزينة فلوس في نفس الغرفة هذه، فأخذ حديدة وقعد يضرب الخزانة لين ما كسرها. And then he decided to break into our safe, which he did. Over $3,000 in our safe. He had big crowbars and he just pounded it to death. الشرطة كانوا يدورون عليه بس ما قادرين يحصلونه. بس في واحدة من الليالي بعد ما كولتون اقتحم بيت من البيوت، في هذا البيت حصل سيارة مرسيدس من النوع الرياضي القوي. هذه كانت تقريبا أفخم وأقوى سيارة مرت عليه للحين. فسرق المفتاح وشغل السيارة وطلع يفتر فيها، وقعد يدوس عليها بسرعات مجنونة، ماشي في الشارع بسرعة 200 كيلو، وفي لحظة مر حتى جنب سيارة شرطة، فالشرطة بدوا يلاحقونه وهو طاير. طبعا هو انتبه عليهم على طول، وبعد ما ظل كم دقيقة وهو يفرفر فيهم طلع بالسيارة من الشارع صوب واحدة من الغابات وضرب بالسيارة في واحدة من الأشجار ونزل يركض صوب الغابة. جات تعزيزات الشرطة وبدوا يحاولون يحاصرون المنطقة ويدورون عليه لكن بدون فائدة، وظلت عمليات السرقة مالته مستمرة، كل مرة يسطو على مكان. والموضوع ما وقف هني وبس، ما وقف على السرقات، كولتون تمادى في مرة من المرات وسرق سلاح رشاش من سيارة شرطة. Saturday morning someone broke into a deputy's car stealing a rifle, ammo and a laptop. People believe that someone is Colton Harris Moore. معناها الحين ان كولتون صار مسلح، ومع ان كل سرقاته ما كان فيها عنف، بس انه يسرق سلاح رشاش من سيارة شرطة شيء خطير. هني قوات الشرطة في الجزيرة أطلقت عملية بحث مكثفة في كل المناطق، عمليات بحث مسلحة، تشوف الضباط ماشيين بأسلحتهم يدورون عليه، وطبعا وياهم كلابهم ومعداتهم وطيارات الهليكوبتر من فوق، لكن كل عمليات البحث هذه ما أدت لنتيجة. في هالمرحلة التعميم على كولتون كان في أعلى مراحله، وحتى الـ FBI كانوا مشاركين في عمليات التحقيق والبحث عنه، وحطوا عليه جائزة بقيمة 10,000 دولار. فما بس القوات الأمنية كانوا وراه، حتى الناس اللي يسمونهم صائدي الجوائز بعد صاروا يدورون عليه. كولتون على الجهة الثانية كان عايش في عالم ثاني، وكان يخطط لشيء ما حد منهم حتى يقدر يتصوره. تكلمنا قبل عن حبه للطيارات اللي كبر عنده لما كان في السجن، فبعد ما هرب اشترى كتيبات طيران تشرح الطيارات وأجهزتها والأشياء اللي فيها، واشترى بعد لابتوب من النوع القوي، وبدأ يلعب عليه ألعاب محاكاة الطيران. كانت في لعبة محاكاة طيران مايكروسوفت، بعدها في أجزاء منها تنزل للحين، اسمها فلايت سيميوليتر. اللعبة واقعية لدرجة كبيرة، فبدأ يلعب هاللعبة عشان يتعلم منها الطيران، ونيته انه يسرق طيارة ويطير فيها. الواحد هنا ما يستوعب، هل هذا الولد صاحي عنده مخ ولا هو عبقري لدرجة احنا ما نفهمها؟ والله بعد فترة من قراءة كتيب الطيران واللعب بألعاب محاكاة الطيران هذه، الحبيب بدأ يراقب مطار محلي موجود في الجزيرة. هذا المطار يعني مطار صغير يستخدمون الناس اللي عندهم طيارات صغيرة، الطيارات هذه اللي تشيل كم شخص بس، ما نتكلم عن طيارات الركاب الكبيرة. فكولتون ظل يراقب المطار، وكان أحيانا يستغل الفرصة ويدخل لبعض الطيارات ويسرق منها دليل الاستخدام ويهرب، ويظل يقرأ في هالكتيبات بكل شغف. وبعد ما مرت فترة وحس انه تعلم اللي يحتاجه، ليلة من الليالي قرر يقتحم المطار، فراح وكسر قفل باب المستودع اللي يسمونه حظيرة الطيارات، ودخل عند الطيارات وبدأ يشوف. دخل على الطيارات واحدة واحدة وقاعد يتأمل الأجهزة اللي داخلها، يشوف أي واحدة منها هي الأنسب، وبعد ما حدد الطيارة المناسبة سحبها برا الحظيرة المدرج وركب الطيارة وبدأ يحركها في المدرج، واستخدم اللي تعلمه من الكتيبات والألعاب عشان يطير بهالبساطة. يعني شيء عجيب، ولد مراهق في حياته ما ركب طيارة ولا حتى كمسافر، فما بالك انه من اول مرة يطير فيها يكون هو الطيار. فظل كولتون طاير في الجو ومستمتع بالمناظر وفرحان كأنه عايش في حلم. والله ان هذه واحدة من الاشياء اللي للحين انا ما قادر استوعبها، اتخيل نفسي مكانه. يعني ايش هالجرأة، ايش هالشجاعة اللي عنده، ايش هالجنون اللي في مخه. طبعا بعضكم يمكن بعد يستغرب كيف ما انتبهوا للسلطات، ما عندهم رادارات، ما يراقبون الجو؟ شوفوا، اذا الطيارة قاعدة تطير على ارتفاع 18,000 قدم من الارض، فالرادارات ما تصيدها، مسموح عادي تطير بهالارتفاع. يعني هذا نفس ارتفاع طيارات الهليكوبتر والطيارات الخاصة الصغيرة هذه، فعادي ما حد يراقب هالارتفاع. المهم كولتون وسط فرحته وهو طاير ما انتبه على خزان البترول. الطيارة ما كان فيها بترول، وكان العداد قريب من الصفر، وهني جاته لحظة استيعاب كيف راح يهبط بالطيارة. مرحلة الهبوط هي أصعب وأخطر مرحلة في عملية الطيران كلها، فالحين شو راح يسوي؟ ما كان قدامه خيار غير إنه يهبط بالهبوط اللي يسمونه الهبوط التحطمي، فوجه الطيارة لمنطقة مفتوحة وهبط فيها وحطمها في الأرض. العجيب إنه طلع من الهبوط هذا سليم معافى، ما في أي شيء، انصاب بشوية رضوض وجروح لكنه قام على رجوله على طول، وكمل طريقه للغابة وترك حطام الطيارة وراه. لما تم تبليغ الشرطة والسلطات عن سرقة الطيارة، ما فكروا حتى ان كولتون ممكن تكون له علاقة بالموضوع، على طول فكروا ان السرقة هذه نفذوها تجار المخدرات. خلوا في بالكم في ذاك الوقت في الجزيرة لما يوصل للشرطة بلاغ عن سرقة بيت او محل او سيارة، على طول كولتون هو المشتبه الرئيسي، لكن سرقة الطيارة هذه حتى هم ما كانوا متخيلينها. كولتون طبعا ما وصل لمكان بعيد، الرحلة كان قصيرة، طار لكم كيلو بس، فظل في نفس الجزيرة بعد ما طلع منها. عمليات بحث الشرطة عنه ظلت مستمرة، وكانوا في بعض الأحيان حتى يقربون منه لدرجة كبيرة. في مرة من المرات حصلوا خيمته وداهموها، لكن كولتون حس فيهم وطلع من الخيمة قبل ما يوصلوا له بشوي، وظل حتى يراقبهم من بعيد، وشافهم يصادرون أغراضه ومن ضمنها حتى كتيبات الطيران اللي عنده. وهني بدت شكوك الشرطة ان كولتون ممكن يكون هو وراء سرقة الطيارة، خصوصا ان الموديلات اللي كان يقرأ عنها في الكتيبات كانت تشبه الموديل اللي انسرق. بس بعدهم يعني كانوا مستبعدين الموضوع، اعتبروه مصادفة، لان حتى هم ما كانوا قادرين يستوعبون ان هالشي ممكن. واذا تحسبون ان التجربة الاولى بتخلي كولتون يتوب، فانتوا بعدكم ما مستوعبين كيف يشتغل مخ هالآدمي. كولتون مرة ثانية راح للمطار وسرق طيارة جديدة، هالمرة وجهته كانت جزيرة مجاورة لجزيرتهم، نفس الشيء جزيرة تابعة لولاية واشنطن، وهالمرة كولتون هبط بالطيارة بكل سلاسة. وبعدها في الجزيرة الجديدة هذه راح واقتحم سوبر ماركت. شوفوا هذه الصور أخذتها كاميرا المراقبة له وهو داخل السوبر ماركت، كان ماشي وفي إيده حدايد. وتخيلوا داخل السوبر ماركت كانت في آلة سحب الفلوس ATM، وكولتن حصل داخل السوبر ماركت رافعة شوكية من هذه اللي يستخدمونها في المستودعات، فأخذ الرافعة ودخلها في ATM وقلع الآلة من مكانها وطلعها من الجدار وكسرها وأخذ الفلوس اللي فيها. وهذه ما كانت السرقة الوحيدة اللي سواها في هالجزيرة، لا، سرق أكثر من مكان وأكثر من محل، والكاميرات كانت تصوره وبصماته في كل مكان، فالشرطة عارفين إنه صار موجود في هالجزيرة، وهالمرة ربطوا الطيارة المسروقة فيه. Teenage burglar from Kamano Island may be island hopping. As the tales of his exploits grow, Colton Harris Moore's crime spree may be spreading too. In addition to all those burglaries, Colton Harris Moore is suspected of stealing as many as 2 airplanes. Airplanes? Where did he learn how to fly? الناس كانوا متخبطين، شو قاعد يسوي هالآدمي؟ ولد مراهق يقدر يسوي كل هذا كيف؟ هني بدأ اسم كولتون يشتهر بين الناس حتى برا هذه الجزر اللي كان شغال فيها، وتخيلوا انه صار عنده معجبين وكانوا يلقبونه The Barefoot Bandit، يعني اللص حافي القدمين، لأن معظم لقطات اللي صورتها كاميرات المراقبة كان فيها حافي، ما كان يلبس حذاء. السبب ما معروف، يمكن كان يحس ان حركته أسلس وهو حافي، فخلاص صار معروف بهاللقب، وصاروا يسووا له صفحات معجبين على الفيسبوك ومتابعينه يوصلون بعشرات الآلاف، الناس يتكلمون عنه في اليوتيوب، وحتى بعضهم يسووا له أغاني واللي يرسم له جرافيتي على الجدران، والموضوع كبر حتى لدرجة انهم صاروا يطبعوا له تيشرتات ويبيعونها لهالدرجة. كولتون طبعا على ما يبدو انه كان مستانس بالشهرة هذه اللي بدأ يحصلها، لدرجة انه في واحدة من سرقاته اقتحم سوبر ماركت ودخل وسرق ونهب مثل المعتاد، لكن هالمرة قبل ما يطلع اخذ طباشير واخذ راحته ووقته ورسم على الارض خطوات ارجل مثل اثار الارجل. الحركة هذه كانت كأنها دليل على تقبله لللقب اللي اطلقوه عليه معجبينه، اللص حافي القدمين، كأنها حركة يهديها لمعجبينه. بعدها قرر كولتون انه يطلع من الجزيرة الثانية هذه، لان الشرطة والاف بي اي بدوا يلاحقونه بقوة، وهالمرة حتى كانت في مراقبة على المطارات المحلية، فقرر الحبيب هالمرة انه ياخذ وسيلة مواصلات ثانية. تخيلوا انه سرق قارب، بكل بساطة سرق مفتاح القارب وراح وشغله وركبه وساقه لبرا الجزيرة، وتخيلوا انه راح لكندا وعادي عبر الحدود البحرية بدون ما يصيدونه خفر السواحل، وظل في كندا كم اسبوع، وهناك حتى تعرف على هذيل الشخصين، التقى فيهم بالشارع وصاروا اصدقاء بكل بساطة. وهم طبعا ما كانوا عارفين منو هذا، وبعد ما قضوا كم يوم مع بعض افترقوا، وبعدين عاد بعدها بفترة شافوا الاخبار عن ولد امريكي هارب واستوعبوا ان هذا كان نفس الولد اللي التقوا فيه. How long was it before you realized who this kid was? It was about 2 weeks. Headline says SWAT team combs forest for American fugitives. I'm like, "Ah, whatever." So I looked at it and I was like, "Holy shit, that's the guy." كولتون بعد ما حس ان الملاحقة هدت وراه مرة ثانية سرق قارب ثاني ورجع من البحر من كندا لأمريكا، وهناك بدأ يسرق السيارات مرة ثانية. الشيء الذكي اللي كان يسويه انه ما يظل يستخدم نفس السيارة لفترة طويلة، وما كان حتى يعبي السيارة من محطات البترول، لان محطات البترول فيها كاميرات مراقبة وممكن يتبعونه من خلالها، فكان يستخدم السيارة لين ما يخلص البترول اللي فيها وبعدها يبدلها ويسرق سيارة غيرها. ظل كولتون في هذه الرحلة لين ما وصل لمطار محلي في ولاية ايدهو، ولاية ايدهو هذه موجودة جنب ولاية واشنطن، ونفس الشيء للمرة الرابعة كولتون سرق طيارة وطار لمنطقة اسمها جرانيت فولز موجودة في واشنطن. ما أدري إذا هو كان مستهدف المنطقة هذه ولا بس قاعد يطير بشكل عشوائي. المهم لما وصل للمنطقة هذه شاف قدامه أرض فاضية فقرر إنه يهبط فيها. اللي ما كان منتبه له إن هذه الأرض ما كانت فاضية، الأرض هذه كانت فيها جذوع أشجار مقطوعة، فتفاجأ كولتون، كان على باله أنها أرض فاضية لأنها من فوق تبين كأنها مكان مفتوح، بس الحين عاد لما صار على هالارتفاع النازل ووضع الطيارة مجهز للهبوط خلاص ما يقدر يطلع الحين فيها مرة ثانية، فما قدامه غير أنه يهبط على جذوع الأشجار هذه، فهبط بشكل عنيف والطيارة ضربت في الجذوع وبدأت تتحطم، بس بعد ما وقفت للمرة الثانية كولتون نجا بدون أي إصابات خطيرة. يعني هذا الإنسان ما بس كان مجنون وجريء، كان بعد محظوظ. طبعا طلع من الطيارة ومثل العادة على طول راح صوب أشجار الغابة. لكن هالمرة المنطقة هذه ما كانت مهجورة، في ناس شافوا الطيارة تطيح، ومن ضمنهم هذا الرجل اللي كان يشتغل في قطع الأشجار. فراح صوب الطيارة وحصلها متحطمة على الأرض وما في حد داخلها، وهذه اللي قدامكم صور حقيقية لحطام الطيارة، وهذا هو الحقل أو المنطقة اللي تحطمت فيها. طبعا على طول بلغوا السلطات، فجوا الشرطة ومعاهم الـ FBI وحتى القوات الخاصة، وجات الهليكوبترات وبدت تفتش من الجو، لأن الموضوع كبير أن شخص يسرق طيارات بشكل متكرر ويطير فيها، هذا يعتبر تهديد أمني كبير. فالقوات هذه أغلقت المنطقة وسوت نقاط تفتيش على نطاق واسع، وخلال عمليات بحثهم وصلهم بلاغ من عائلة من العائلات في المنطقة إنهم لمحوا شخص غريب بين أشجار الغابة القريبة من بيتهم. فالشرطة على طول راحوا لهذه المنطقة وبدوا يفتشون فيها، وفعلا كولتن كان متخبي هناك، وتفاجأ بالشرطة وكلابهم يدورون عليه، فعلى طول هرب وحتى ترك أغراضه وراه. الشرطة صادروا الأغراض كلها طبعا، حصلوا حقيبة مليانة كاش فيها تقريبا حوالي 20,000 دولار، وبعد حصلوا كاميرا فيها صور سيلفي لكولتن كان مصورنها لنفسه. ورغم كل عمليات البحث هذه اللي سوى الشرطة والFBI والقوات الخاصة، لكنهم ما قدروا يحصلونه مرة ثانية. تخيلوا مع كل هذه المطاردة والعيون اللي عليه، كولتن سرق طيارة للمرة الخامسة، وهالمرة وجهتها كانت جزيرة اسمها أوركاس، أيضا واحدة من الجزر التابعة لولاية واشنطن. هالمرة الهبوط كان أحسن، ما كان سلس تماما لكنه ما حطم الطيارة. وهالمرة كولتن لما وصل على المنطقة هذه سوى كم عملية سرقة مثل العادة، بس بعدها وقف، قطعت كل تحركاته لعدة أشهر، على الأغلب لأنه حس أن الملاحقة عليه بدأت تشتد فحب أنه يهدي اللعب. البعض حتى بدوا يتوقعون أنه مات ولا غرق في البحر أو صار له شيء، لأنه مو معتاد أنه يظل هادي لفترة طويلة. بس كولتن ما خيب أملهم لفترة طويلة، وفي جزيرة سان هوان أيضا واحدة من جزر واشنطن تفاجأوا الناس برسمة لأثر رجل كبيرة على الميناء، ومع الأثر هذا كان واحد من القوارب مفقود. هذا كان إعلان كولتن أنه رجع، الحبيب عايش الدور كأنه بطل في مسلسل، كأنه قاعد يقدم عرض لمعجبينه. كولتن بعد ما سرق القارب من هالميناء راح لجزيرة ثانية اسمها جزيرة لوبيز، وهناك مرة ثانية سرق قارب غيره، ومن هناك رجع لجزيرة كامينو اللي هي جزيرته الأصلية. المشكلة ان سكان الجزيرة كانوا يكرهونه، وكثيرين منهم مستعدين حتى يقتلونه، فكانوا يسوون اجتماعات ويتناقشون كيف ممكن يوقفونه عند حده. فبدأوا ينظمون دوريات ليلية ومجموعات بحث، وكلهم كانوا مسلحين، وحتى اصحاب الطيارات كانوا يقعدون جنب طياراتهم في الليل. اللي يضحك ان كولتن ما كان حتى عطنهم اي اعتبار، وما كان اصلا ناوي يقعد في الجزيرة. على طول اول ما وصل سرق سيارة وطلع من الجزيرة لمدينة ثانية. طبعا الجزر متصلة بمدن واشنطن وبطرقات برية بعد، فطلع من الجزيرة وقعد يلفلف على مدن واشنطن. في مرة من المرات حتى حصلوا رسالة ومعاها $100 في ملجأ حيوانات. رسالة تقول: مريت جنبكم وكان عندي شوية فلوس زايدة، أرجوكم استخدموها للعناية بالحيوانات. والرسالة موقعة باسمه كولتن هاريس مور، وتحت بكل فخر كاتب The Barefoot Bandit، اللص حافي القدمين. يعني الحبيب ما كان حتى يحاول يخفي موقعه أو مكانه، ما يهمه، كأنه يقول للكل تعالوا امسكوني إذا تقدرون. وهالمرة كولتن قرر يتوسع ويطلع برا واشنطن، يريد يستكشف أمريكا، فظل ينتقل من ولاية لولاية، وكل مرة يسرق سيارة، ومثل ما قلنا يستخدم السيارة ألين ما يخلص بترولها، ما كان يروح للمحطات ويعبي، وهالشي كان ذكاء منه. وخلال هالرحلة اقتحم عدة مطارات في ولايات مختلفة، كان يدور الطيارة المناسبة، والسلطات أبدا ما كان عندهم خبر عنه. عبر آلاف الكيلومترات على طول أمريكا، فما حد صار عارف وين هو بالضبط. أخيرا بعد ما عبر 9 ولايات وقطع 3200 كيلومتر وسرق 11 سيارة، وصل للمطار والطيارة اللي يريدها في مدينة بلومينغتون اللي موجودة في ولاية إنديانا. فخيم هناك ما بين أشجار موجودة جنب المطار، وظل يراقب من بعيد وينتظر اللحظة المناسبة. ما كان يحتاج يتحرك بحذر هني لأنه صار بعيد عن واشنطن، ما حد هني مستعد أو متأهب أن طيارته تنسرق. ولما جات اللحظة طلع ركب الطيارة وشغلها، وبعد ما صارت جاهزة للإقلاع مسك المدرج وطار بهالبساطة. هذه راح تكون رحلة الطيران الأخيرة اللي بيطير فيها كولتون. هالمرة الرحلة كانت الأطول وأخذته للجنوب وبالتحديد لجزر البهاما واللي تعتبر دولة مستقلة. يعني كولتون طلع من أمريكا. لما وصل كولتون فوق جزر البهاما بعض الناس لاحظوه، شافوه قاعد يلف 4 أو 5 مرات على نفس المنطقة وبعدها بدأ يهبط للأرض مع أنه ما كان في مطار تحته، ونفس الشيء هبط بالطيارة بنفس الطرق السابقة بس الأرض كانت مستوية وحتى كانت طينية، فيعني أرض ناعمة، فالهبوط كان جيد لحد كبير وحتى الطيارة ما اختربت كثير. كولتون طبعا على طول أول ما طلع من الطيارة اتجه للغابات، وطبعا بعدها جو الشرطة وفحصوا الطيارة وعرفوا انها امريكية، فبلغوا السلطات الامريكية وصار بينهم تواصل، والسلطات الامريكية عطوا السلطات جزر البهاما المعلومات اللي عندهم عن كولتون، وخلاص صار مؤكد ان كولتون وصل لجزر البهاما، وحتى الخبر انتشر في التلفزيون والاخبار. كولتون طبعا على طول اول شيء سواه انه راح وسرق، اقتحم محل ومطعم وسرق شوية كاش وشوية اكل وبعض الاشياء اللي يحتاجها ورجع يتخبى في الغابات، وطبعا كان مستمتع بوقته، يروح للبحر يسبح يطلع الاماكن الحلوة ومستانس ولا كأن الحبيب طالع إجازة. بعدها سرق سيارة وراح لوحدة من المدن الرئيسية في الجزيرة، ولما وصل هناك بدأ يستكشف المكان وظل يراقب الميناء لفترة، ولاحظ واحد من ملاك القوارب وهو طالع من الميناء بعد ما وقف قاربه، فظل يتبعه ألين ما وصل الشخص هذا لسيارته، وهناك دخل وعلى ما يبدو أنه حط مفتاح القارب فيها، وبعدين طلع وراح لمطعم قريب. فكولتون اقتحم السيارة وأخذ مفتاح القارب بسرعة وعلى طول راح ركض للميناء وركب القارب وشغله وطلع من المكان، وبالقارب هذا راح للجزيرة ثانية من جزر البهاما، جزيرة اسمها أوليثيريا. هناك حصل له مكان يرتاح ويتخبى فيه كالعادة بين الأشجار، وتقريبا ظل كولتون في هالجزيرة لمدة أسبوع، وكان متخبي ويحاول ما يظهر لأن صورته واسمه منتشرة في الأخبار. كان أحيانا حتى يمر جنب المطاعم أو الكافيهات ويشوف صورته في التلفزيون، أو حتى أحيانا يحصل بوسترات مطلوب عليها صورته واسمه، فكان يحاول يلبس أشياء ويخبي وجهه. وبعد ما حس بالتعب من هالوضع قرر يسرق قارب مرة ثانية، فطلع بالقارب هذا من الميناء وظل يفرفر في البحر فترة. بعدها سوى شيء غريب، ما تعرف هل الوضع بدأ يأثر عليه عقليا ولا هذه جرأته المعتادة. اللي سواه انه مشى بالقارب جنب الميناء وكان في شابين واقفين على الميناء، فبدأ كذا يتحرك بالقارب بسرعة كأنه يستعرض قدامهم، فالشابين هذيلة قاعدوا يطالعون فيه مستغربين ايش فيها الولد الأبيض قاعد يستهبل علينا. بعدين قرب منهم كولتون بالقارب، قرب من الميناء وبدأ يكلمهم، قالهم ما تعرفوني؟ أنا كولتون الأصحاب القديمين. واحد من الشابين عرفه على طول لكنه سوى نفسه أنه ما يعرفه، قال له ما نعرفك. طبعا الشاب هذا كان عارف أن كولتون على رأسه مكافأة ب$10,000، فكان يريد المكافأة، فيريد كولتون يقرب منه عشان يقدر يمسكه. فكولتون رد عليه وقال له أدري أنك تعرفني، لا تلعب دور الغبي، اتصل على الشرطة وخلهم يجون، أريدهم يلاحقوني وأتسلى شوي وياهم. تخيلوا كان يقولها بهالطريقة وبهالجرأة. And he kept saying repeatedly, call the cops for me, man, or call the boats or something. I want to have some fun. الشاب الثاني لما صاحبه كان قاعد يكلم كولتون رفع التليفون واتصل بواحد من أصحابهم. صاحبهم هذا كان عنده قارب وكانوا يريدون يجي عشان يطلعون بالقارب ويلاحقون كولتون ويمسكونه. كولتون لما شاف هذاك الشاب رافع تليفونه قال له اتصلت ها؟ اتصلت يلا مع السلامة، ولف بالقارب ومشى. الشابين وقفوا مكانهم يطالعون كولتون وهو يبتعد بالقارب، وبعدها بلحظات وصل صاحبهم مالك القارب ويا مجموعة من أصدقائهم كلهم على بعضهم، كان عددهم 6، فركبوا 6 هذيلة في القارب وبدوا يلاحقون كولتون. فشافوا كولتون من بعيد واقف بالقارب ماله وما كان يتحرك، لا وبعد كان قاعد يطالع عليهم ويبتسم كأنه قاعد يتحداهم يقولهم ها يلا تعالوا. وبمجرد ما صاروا على مسافة قريبة منه دعس على القارب ماله وهم بعد دعسوا على القارب مالهم وصار مثل السباق ما بينهم. وكولتون شكله كان مستمتع بالتحدي، كان يلف وينزل ويطلع ويروح يمين ويسار وهم وراي لاحقونه. بس في لحظة من اللحظات واحد منهم طلع مسدسه ورفعه على كولتون، فكولتون سوى مناورة بالقارب ماله ولف بطريقة تخلي الماء يطش عليهم، سوى مثل الموجة صبت عليهم، فكلهم تبللوا بالماء وصاحب القارب اللي كان يسوق جل ماء على عيونه، فللحظة فقد المسار وراح في اتجاه ثاني وقارب كولتون ابتعد عنهم بسرعة. وهذا الكلام كله بشهادة صاحب القارب نفسه، هو يقول أنا كابتن ومتمرس في قيادة القوارب لكن كولتون عرف يناورني، واضح انه عنده مهارة. I've been driving boat just about all my life. I've been the captain's school, I have captain's license, but to him, he looked like he has some good skill. To put that move on me, I was unbelievable there. كولتون طبعا مثل ما قلنا ابتعد عنهم وتوجه لميناء قريب. الميناء هذا كان وراه مباشرة بيت أو قصر، والبيت هذا كان عليه حارس. فالحارس كان قاعد يتابع الأحداث من بعيد، كان مستغرب، كان يشوف قارب قاعد يلاحق قارب ثاني، واحد من القوارب فيه ولد وحيد، والقارب الثاني فيه مجموعة من الأشخاص قاعدين يصرخون بأعلى أصواتهم كأنهم داخلين حرب وقاعدين يلاحقون قارب الولد. فكان الحارس يفكر يتصل بالشرطة وقتها، بس شاف قارب الولد اللي هو كولتون جاي صوب الميناء، وشافه جاي بسرعة كبيرة، فقاعد يأشر له انه يهدي. لكن كولتون ضرب القارب في الميناء وعلى طول نط من القارب وبدأ يركض، وهذه اللي تشوفونها لقطات حقيقية من كاميرات المراقبة. وظل يركض ويركض ألين ما وصل لرصيف الميناء. هناك كان الحارس واقف قدام البيت اللي يحرسه، فقال له خير خير ايش صاير؟ فقال له كولتون هو يلهث يحاولون يقتلوني يحاولون يقتلوني. فسأل الحارس منو اللي يحاول يقتلك؟ هني كولتون بعد ما جمع انفاسه شوي على طول تجاوز الحارس ودخل ما بين الأعشاب والشجيرات وقعد يركض باتجاه البيت. فالحارس قعد يركض وراه وكانت بينهم مسافة قصيرة، وفي النهاية تخبى كولتون ما بين الشجيرات اللي حوالين البيت. فالحارس على طول اتصل بقائد الشرطة في المنطقة هذه، كان في بينهم معرفة، وقال ترى هذا الولد اللي في الأخبار اعتقد انه موجود هني ومتخبي في البيت اللي احرسه بين الشجيرات، تعالوا بسرعة وحاصروه. قائد الشرطة على طول استنفر وعطى خبر لكل رجاله اللي مناوب منهم واللي ما مناوب، حتى اللي نايمين، اي حد يقدر يتحرك يتحرك حالا. فوصلوا الشرطة للمنطقة هذه والميناء وبدوا يحاصرون المكان، وهني حتى نقدر نشوفهم في كاميرات المراقبة. كولتون ما كان يقدر يطلع من المنطقة، ما في مكان مفتوح يقدر يطلع عليه، لكن بعد كلنا نعرف ان كولتون ابدا مو بسهل، فظل يتسلل ما بين الشجيرات ودار على الميناء من الجهة الثانية، ونزل للماي بكل هدوء وهم قاعدين يدورونه فوق، وشوي شوي مشى وسبح للقارب وطلع عليه. لحظتها كثير من الناس كانوا واقفين على الميناء، ما بس الشرطة حتى اصحاب القوارب والبيوت، وكلهم شافوا قارب يتحرك بكل هدوء وببطء وأضواء طافية، فكانوا مستغربين ليش هالقارب قاعد يتحرك. وفجأة كولتون اتحرك بأقصى سرعة وابتعد عن الميناء. هني الناس استوعبوا اللي صاير وبسرعة بلغوا الشرطة، بس الشرطة قواربهم ما كانت هني. فتخيلوا بعض الأشخاص اللي كانوا واقفين في الميناء تبرعوا بقواربهم للشرطة عشان يلاحقون كولتون، فركبوا الشرطة على القاربين هذيلة وبدت المطاردة، بس كولتون كان سابقنهم بمسافة. لكن خلال هاللحظات كولتون كان قاعد يطالع ورا عشان يشوف مدى قربهم منه، وفي لحظة غفلة القارب ماله ضرب في امتداد رملي طالع من الجزيرة، ما انتبه عليه كولتون، فقاربه علق في الرمل، قاعد يدوس والمحرك يدور بس المراوح تضرب في الرمل والقارب ما يتحرك. وظل كولتون يحاول يدوس ويدوس بس بدون فايدة، والشرطة قاعدين يقتربون منه. أخيرا صاروا قريبين منه وكانوا مصوبين عليه أسلحتهم. هني كولتون سوى شيء غريب، رفع المسدس اللي كان عنده وصوبه على راسه وقاعد يهدد انه راح يطلق النار على نفسه. الشرطة قاعدوا يقولوا لا ينزل سلاحه، بس كولتون ظل يصرخ ويقول مستحيل ارجع مستحيل ارجع. بس في نفس الوقت كولتون بايده الثانية كان قاعد يحرك سكان القارب، بعده يحاول يطلع من الرمل، وبعدها في لحظة لف جسمه وحرك ذراع المحرك على أقصى درجة، وفعلا قدر قاربه أنه يطلع من الرمل. بس في هذيك اللحظة الشرطة على طول فتحوا عليه النار، بس هدفهم ما كان إصابته هو، وإنما هدفهم كان محرك القارب، تركيز رصاصهم كان عليه. وفي النهاية حتى لو كولتون انصاب بالنسبة لهم هو مجرم مسلح وما راضي يستسلم. بس كولتون أول ما فتحوا عليه الرصاص ترك السكان وحط ايده على راسه ونزل يحتمي، وظل يصرخ استسلم استسلم. وخلاص الشرطة بعد ما تأكدوا ان القارب ما يقدر يتحرك امر كولتون انه يرفع ايدينه وتجاوب هو وياهم، وطلع وهو مستسلم تماما. تم اعتقال كولتون اخيرا بعد سنتين ونص من عملية هروبه من السجن. طبعا مجرد ما اعتقلوه رجعوه وياهم للميناء، وهناك تجمعوا الناس وبدوا التصوير، وكولتون حتى كان يحاول يخبي وجهه ما كان يريد يصورونه. فشرطة جزر البهاما سووا اللي عجزوا عنه الشرطة الأمريكية والإف بي آي وحتى القوات الخاصة. وهني نشوف لحظات نقل كولتون بالطيارة للمحاكمة في جزر البهاما، والعجيب انه بعده كان حافي، ما أدري هل هذا كان بطلب منه ولا هم حبوا يحافظون على سمعته ولقبه. الغريب بعد ان سلطات جزر البهاما ما حاسبته على أي شيء من السرقات والمشاكل اللي سواها عندهم، بس حكموا عليه بمخالفة قيمتها $300 لأنه دخل للدولة بطريقة غير قانونية. بس طبعا السبب لأنهم كانوا يريدون يسلمونه للسلطات الأمريكية بأسرع وقت، خلاص هو ولدهم وهم يتفاهمون وياه. التهم والعقوبات اللي تنتظره هناك بتكون أكبر بكثير. المرة الثانية اللي ظهر فيها كولتون وهو معتقل كانوا هالمرة ملبسينه حذاء أبيض. بعد ما تم تسليم كولتون لأمريكا تمت محاكمته في سنة 2010، وظلت محاكمته مستمرة لعدة أشهر. طبعا الحين عمره صار 19 سنة، فخلاص ما صار قاصر، راح يتحاكم مثل أي رجل بالغ ثاني. والتهم اللي عليه كانت كثيرة، تخيلوا كانت عليه 67 تهمة في 3 دول مختلفة، أمريكا وكندا وجزر البهاما. فالحكم اللي كان ينتظره ممكن يوصل لـ30 سنة. لحسن حظ كولتون إنهم عينوا له واحد من أحسن المحامين، محامي يقدر يدافع حتى عن المتهمين اللي ما في أي وسيلة تدافع عنهم فيها. المحامي هذا اسمه جون هنري براون. المحامي هذا كان مشهور عنه إنه مستعد يمسك قضايا أصعب المجرمين، ما بوظيفته إنه ينفي التهم عنهم، وإنما وظيفته يحاول يخفف الحكم. واحدة من القضايا الجدلية اللي مسكها كانت قضية تيد باندي. اللي ما يعرف تيد باندي فهذا واحد من أشهر القتلة المتسلسلين في التاريخ، فجون هذا كان المحامي ماله، فكولتون مستحيل يحصل محامي أحسن من جون عشان يدافع عنه. جون طبعا ما حاول يواجه التهم اللي على كولتون، بالعكس أقنع كولتون أنه يعترف فيها كلها، لكنه في نفس الوقت شد انتباه القاضي وهيئة المحلفين لطفولة كولتون والبيئة اللي نشأ فيها، حاول يخليهم يحسون بالمعاناة اللي كان يحس فيها كولتون من صغره، يعني حتى أكل ما كان محصل ياكل. فالقاضي فعلا تعاطف مع وضعه، وفي النهاية بعد ما تشاور مع هيئة المحلفين انحكم عليه بـ7 سنين بس. وحتى هذه الـ7 سنين ما كملها كلها، انسجن 5 سنوات وطلعوه بإطلاق سراح مشروط. طلع كولتون من السجن في سنة 2016 وعمره 25 سنة. العجيب انه اشتغل كمساعد في مكتب المحامي اللي دافع عنه. طبعا شخص عنده سجل إجرامي صعب يحصل وظيفة، فشيء عظيم من هالمحامي انه شغله عنده. كولتون طلع في بعض المقابلات بعدها وتكلم عن مدى كرهه للشخص اللي كان عليه في الماضي، وانه يريد يبتعد عن هذاك الشخص قد ما يقدر ويترك الماضي وراه، وقال انه حاليا قاعد يحاول يرتب حياته ويبحث عن الفرص اللي قدامه، مثل إلقاء المحاضرات واستعراض تجربة حياته قدام الناس. هذا الإنسان قد يكون عاش أكثر مرحلة مراهقة مجنونة مرت على إنسان في تاريخ هذا الكوكب. يعني تخيلوا هو في هالعمر سرق بيوت وسيارات وقوارب وطيارات وسرق بنوك وهرب من السجن، ما بقى شيء ما سواه. فما أقدر أتخيل إن في إنسان عاش مراهقة مجنونة أكثر من هذه. إذا تعرفون حد خبروني، لازم نسوي عنه قصة. ولهنا نكون وصلنا لنهاية قصتنا. إذا استمتعت فيها ادعمني بلايك لطيف يا لطيف، ومرة واحدة إذا ما كنت مشترك اشترك وفعل زر الجرس، وهذه بعد مقاطع رهيبة تقدر تشوفها وتستمتع فيها. يلا أشوفك في الفيديو الجاي، مع السلامة.